اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دخلنا في الجهة الثالثة من جهات البحث، وهي الجهة التي سلام عليكم يبحث فيها عن حدود وجوب المقدمة، بناء على القول بوجوب المقدمة ما هي حدود هذا الوجوب أو حدود هذا الواجب؟ هل أن المقدمة على تقدير القول بوجوبها هل هي واجبة مطلقا أم لها شرط أو شروط لها أو لوجوبها؟ هذا هو الذي نريد أن نبحث عنه في هذه الجهة. وقد ذكرنا في البحث السابق أن هنا أقوالا أربعة ذكرناها ولا نعيدها الآن، وإنما ندخل في دراسة هذه الأقوال. أما القول الأول وهو القول المشهور بين الأصحاب الذي يقول بأن المقدمة بناء على وجوبها واجبة مطلقة، لا وجوبها مقيد بقيد ولا هي نفس المقدمة مقيدة بقيد. نعم، قيود الوجوب النفسي هي قيود لهم، هذا واضح، أما لا يوجد هناك قيد زائدا على قيود الواجب النفسي أو الوجوب النفسي لدى المقدمة، لا يوجد قيد آخر. هذا القول إنما نصل إليه ونقبله ويثبت متى؟ إذا أبطلنا سائر الأقوال الثلاثة الأخرى، لأن الأقوال الثلاثة الأخرى كلها تخالف هذا القول. فإذا أبطلنا الأقوال الثلاثة الأخرى أثبتنا بطلانها وعدم صحتها، حينئذ يتم هذا القول المشهور القائل بأنه لا يوجد قيد وشرط لا لنفس المقدمة ولا لوجوبها. إذن فهذا يبقى مراعى معلق، فعلا تكليف هذا القول معلق على أن يثبت بطلان الأقوال، وإذا ما ثبت بطلان سائر الأقوال، مثلا ثبت صحة قول من الأقوال الثلاثة، هذا معناه أنه هذا القول باطل، قول المشهور باطل. إذا ثبت مثلا أن وجوب المقدمة له قيد أو نفس المقدمة لها قيد من خلال الأقوال الثلاثة الأخرى، إذا ثبت هذا فهذا معناه أنه يثبت بطلان هذا القول المشهور القائل بالإطلاق. وأما القول الثاني في المسألة وهو ما نقلناه واستوهمناه من صاحب المعالم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، حيث قال في آخر السلام عليكم في آخر بحث الرد، قال إن وجوب المقدمة مشروط بشرط، والشرط هو إرادة الإتيان بذي المقدمة. المكلف إذا أراد وقصد الإتيان بذي المقدمة حينئذ تجب المقدمة، أما إذا لم يرد لم يقصد الإتيان بذي المقدمة لا تجب المقدمة. وجوب المقدمة مشروط بإرادة وقصد الإتيان بذي المقدمة. هذا القول وقع مورد الإشكال من قبل المحققين المتأخرين أشكلوا في معقولية هذا القول، يعني ادعوا أن هذا مستحيل، وما يتلخص من كلماتهم في وجه الاستحالة أحد وجهين، نذكر الوجه الصحيح من هذين الوجهين وهو ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وبيان هذا الوجه طبعا بتوضيح وتنقيح منا هو أن الوجوب الغيري الثابت للمقدمة لو كان مشروطا بهذا الشرط الذي ذكره صاحب المعالم، يعني لو كان مشروطا بإرادة الإتيان بذي المقدمة، إذن مع عدم إرادة الإتيان بذي المقدمة لا يكون هذا الوجوب الغيري المقدمي ثابتا لأن شرطه مفقود، وحينئذ لو كان الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة ثابتا في هذا الفرض، يعني في فرض عدم إرادة الإتيان بذي المقدمة، هذا الفرض الذي يقول فيه صاحب المعالم أن الوجوب الغيري للمقدمة منتفي لأن شرطه مفقود، هم نقول في هذا الفرض وجوب ذي المقدمة ثابت أو غير ثابت؟ لو كان الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة ثابتا لازم منه التفكيك بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، التفكيك بين الوجوب النفسي لذي المقدمة والوجوب الغيري، يعني لازم أنه ماكو ملازمة بين الوجوبين، الملازمة معناها عدم التفكيك. الآن نفكر أحدهما عن الآخر، أحدهما موجود والآخر ما موجود، الوجوب النفسي لذي المقدمة ثابت أما الوجوب الغيري مثابت، هذا معناه انفكاك هذا عن ذاك، وهذا معناه أنه ماكو ملازمة، مع أن قانون الملازمة على القول به، نحن نتكلم بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب، بناء على القول بالملازمة نتكلم على القول بالملازمة، خب قانون الملازمة لا يفرق فيه بين مورد ومورد، شلون يصير هنا ماكو ملازمة سائر الموارد اكو ملازمة؟ إذا لم يرد الإتيان بذي المقدمة هنا ماكو ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أما إذا أراد الإتيان بذي المقدمة فهناك اكو ملازمة، قانون الملازمة لا يفرق، الملازمة إذا كانت ملازمة حقاً فالوجوبان أحدهما يلازم الآخر، لا ينفك هذا عن هذا، لا فرق بين مورد ومورد. يعني على قول أن الملازمة متفرعة على الإرادة، على قول صاحب المعلم إذا أراد حصلت الملازمة، إذا ما أراد لا. يعني ملازمة في بعض الموارد ثابتة، في بعض الموارد الملازمة غير ثابتة، هذا معناه هذا معناه أن الملازمة في بعض الموارد ولا في بعض الموارد، هذا معناه مين سجل مع الملازمة، ملازمة إذا كل مكان، وإذا لا كل مكان، كل هذا لو فرضنا أن الوجوب ذي المقدمة ثابت في فرض انتفاء وجوب المقدم، وأما لو كان الوجوب النفسي لذي المقدمة ذاك أيضا يرتفع عندما لا يتحقق إرادة الإتيان بذي المقدمة، يرتفع وجوب المقدمة ويرتفع أيضا وجوب ذي المقدمة، إذا هكذا يفرض حينئذ هذا معناه أن الوجوب النفسي الثابت للمقدمة مشروط بإرادة الإتيان بذي المقدمة. خب، وحينئذ يلزم ماذا؟ يلزم من جعل هذا الوجوب يلزم اللغوية. الأمر وجعل الوجوب من قبل الآمر إنما هو من أجل قدح الداعي في نفس العابد تجاه الإتيان بالشيء. المولى لماذا يأمر؟ فلسفة الأوامر ما هي؟ لماذا المولى عندما يريد شيئا من عبده يأمره بذاك الشيء؟ الغرض من الأمر هو أن يكون هذا الأمر موجبا لانقداح الداعي في نفس العابد نحو الفعل لتحصيله. فلو أننا فرضنا أن هذا الداعي حاصل فقط النظر عن الأمر، حينئذ الأمر بتحصيل هذا المطلوب يكون لغوا. وفي المقام حيث أننا فرضنا أن إرادة الإتيان بذي المقدمة شرط لوجوب الإتيان بذي المقدمة، وهذا معناه أن المولى يأمر بتحصيل ذي المقدمة بشرط ماذا؟ بشرط وجود الداعي في نفس الإنسان نحو تحصيله. إذا الداعي موجود بعد ليش يأمر المولى؟ الآن المولى إنما يأمر لأجل إيجاد الداعي في نفس العبد. إذا الداعي موجود بعد ليش يأمر؟ مع وجود الداعي يكون الأمر لغوا. إذن فهذا القول قول صاحب المعالم أيضا قول، يعني قول غير صحيح أيضا، لا مو أيضا، هذا القول ثبت عدم صحته. يمكن أن تراجعوا فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 286 إلى 287 بحسب طبعة جماعة المدرسين، وأيضا أجود التقريرات السيد الخوي رحمه الله الجزء الأول صفحة 232 إلى 233 بحسب الطبعة التي تشتمل على تعاليق السيد الخوي رحمه الله. خب، ندخل في القول الآخر، القول الثالث من الأقوال الأربعة المنسوب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري كما ذكرنا ذاك اليوم. ينسب إلى الشيخ أنه يقول بأن المقدمة الواجبة إنما هي خصوص المقدمة التي يقصد بها الوصول إلى ذي المقدمة، يعني قصد التوصل إلى ذي المقدمة هذا شرط من شروط المقدمة الواجبة. ليست كل مقدمة واجبة، حتى لو قلنا بوجوب المقدمة مو كل مقدمة، وإنما خصوص المقدمة التي يقصد بها الوصول إلى ذي المقدمة، قصد التوصل إلى ذي المقدمة هذا شرط من شروط المقدمة الواجبة. وبهذا القول ينسب إلى الشيخ على ما في تقرير بحثه طبعا في مطارح الأنظار صفحة 70. هذا القول السيد الأستاذ الخوري رحمه الله ذكر أن هذا التقييد الذي ينسب إلى الشيخ رحمه الله وهو تقييد المقدمة بهذا القيد، قيد التوصل إلى ذي المقدمة، هذا هو نفس التقييد السابق الذي اختاره صاحب المعالم. صاحب المعالم قيد بماذا؟ بقصد الإتيان بذي المقدمة، إرادة الإتيان بذي المقدمة. الشيخ قيد بماذا؟ قصد التوصل إلى ذي المقدمة. يقول السيد الخوي شيء واحد، نعرفهم شيء واحد. غاية الآن صاحب المعالم جعل القيد قيدا للوجوب، لوجوب المقدمة، قال وجوب المقدمة مشروط بإرادة الإتيان بذي المقدمة. أما الشيخ على ما ينسب إليه جعل قصد التوصل إلى هذه المقدمة من قيود الواجب مو الوجوب، نفس المقدمة مو وجوبها، هذا الفرق. ولا القيد نفسه، القيد نفسه القيد مع هذا الفرق. هذا كلام السيد الأستاذ الخوي في محاضرات الشيخ الفياض الجزء الثاني صفحة 404 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشهر. أقول لا، ليس هذا ذاك، فرق. الصحيح هو الفرق بينهما، بين قول صاحب المعالم وقول الشيخ من ناحية القيد نفسه، غير الفرق الذي ذكره السيد الخوي أن ذاك يجعل القيد قيدا للوجوب، هذا يجعل القيد قيدا للواجب. لا لا، نفس القيد يختلف. القيد عند صاحب المعالم هو ماذا؟ إرادة الإتيان بذي المقدمة. القيد عند الشيخ عبارة عن قصد التوصل إلى ذي المقدمة. هو هذا غير ذا؟ أحيانا من الممكن أن تتحقق إرادة الإتيان بذي المقدمة عند الإنسان، إرادة موجودة، لكن مع ذلك عندما يأتي بالمقدمة لا يأتي بها بقصد الوصول إلى ذي المقدمة بدعاء آخر، لكن هو يريد الإتيان بذي المقدمة. وهذا غير ذلك، إرادة الإتيان بذي المقدمة مطلب، وقصد التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة مطلب آخر. قد تتحقق إرادة الإتيان بذي المقدمة لكنه مع ذلك لا يأتي بالمقدمة بداعي الوصول إلى ذي المقدمة بقصد الوصول إلى، وإنما يأتي بالمقدمة بداع آخر بقصد آخر. إذن إرادة الإتيان بذي المقدمة بمعناها الحقيقي هذه لا تساوق ولا تساوي قصد التوصل إلى ذي المقدمة، فليس هذا نفس ذاك القيد. خب، على كل حال هذا القول الثالث وإن نسب إلى الشيخ كما قلنا، لكن باعتبار أن مصالح الأنظار الشيخ لم يكتبه هو بقلمه، مو مثل الرسائل. الرسائل القسم الثاني من علم الأصول هو الشيخ كاتبه من بحث القطع، لكن القسم الأول من الأصول يعني مباحث الألفاظ بحسب اصطلاحهم يوجد تقريرات الشيخ، وهو مصالح الأنظار تقريرات الشيخ الأنصاري بقلم أحد تلاميذ. هذا القول هناك مذكور، وعبارة التقرير مشوشة جدا، عبارة مصالح الأنظار مشوشة، ولذا بسبب هذا التشويش نحتمل ثلاثة احتمالات في هذا القول، يعني ثلاث تفاسير يمكن أن تذكر لهذا القول المنسوب إلى الشيخ. القول بأن المقدمة الواجبة هي عبارة عن المقدمة التي يقصد بها الوصول إلى هذه المقدمة، ثلاث تفاسير. التفسير الأول أن نفسر كلام الشيخ ونقول بأن مقصود الشيخ هو هذا الذي ذكرناه نحن، أن قصد التوصل إلى ذي المقدمة هذا شرط من شروط الواجب الغيري، شرط من شروط المقدمة الواجب، هذا في التفسير. التفسير الثاني أن يكون مقصود الشيخ عبارة عن أن المقدمة لا تقع امتثالا وعبادة إلا إذا قصد المكلف التوصل بها إلى ذي المقدمة، يعني قصد التوصل إلى هذه المقدمة هذا شرط. لماذا شرط؟ لوقوع المقدمة عبادة، يعني اتصافها بالعبادية. المقدمة ما تصير عبادة إلا إذا قصد المكلف الاتيان بها بقصد التوصل إلى هذه المقدمة. إذا توضأ بقصد التوصل إلى الصلاة فيكون هذا الوضوء عبادة، وإلا لا. الشيخ يريد هيك يقول، مو أنه يريد يقول أن المقدمة الواجبة خصوص المقدمة التي يقصد بها، لا، يريد يقول إذا تريد تصير عبادة فشرطها هذا. هذا مطلب آخر صار أصلا، كله خلف يعني. هذا هم تفسير. التفسير الثالث لا هذا ولا ذاك، أن يكون مقصود الشيخ هو أن قصد التوصل إلى ذي المقدمة هذا شرط في الواجب، مثل تفسير أول. يعني المقدمة الواجبة إنما هي فقط وفقط خصوص المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة، لكن مو في كل مقدمة، ليس في كل مقدمة. هذا الشرط ليس شرطا لكل مقدمة، بل هو شرط في خصوص المقدمة المحرمة. يعني إذا كان لدينا واجب وكانت له مقدمة وكانت مقدمته محرمة، مثلا وجب إنقاذ الغريق في البحر جاي يشرف على الغرق، ونحن يفصلنا فاصل مكاني بيننا وبين البحر، وهذا الفاصل عبارة عن أرض زراعية لشخص، ما يرضى أن نطب في أرضه ونسحق زرعة ونروح له. الواجب إنقاذ الغريق، مقدمته الغصب، والغصب حرام. هكذا مقدمة، الشيخ يقول هكذا مقدمة لا تكون واجبة إلا إذا قصد بهذا السحق بهذا الغصب قصد الوصول إلى الإنقاذ. إذا ما قصد هو غاصب وآثم ويضرب يعاقب، أما إذا قصد لا، هذا بعد يخرج عن كونه. هذا تفسير آخر لكلام الشيخ، أن يكون قيد التوصل إلى ذي المقدمة هذا قيدا للمقدمة كما في التفسير الأول، لكن قيد مو لكل مقدمة كما كان يقول التفسير الأول، وإنما هو في خصوص المقدمة المحرمة التي يتوقف عليها الواجب الأهم، كما في هذا المثال إنقاذ الغريق واجب أهم، وهذا توقف على اجتياز الأرض الغصبية. أو مثلا مثال آخر، مرأة أشرفت على الغرق أو أشرفت على الهلاك بالنار حريق أو بالبحر، إنقاذها يتوقف على لمسها، على احتضانها ولمسها وإخراجها من الماء أو إخراجها من البحر، ولمسها واحتضانها حرام. هم نفس الشيء، هنا المقدمة تقع محرمة. متى لا تكون محرمة؟ إذا جيء بها بقصد الإتيان بذي المقدمة. قصد التوصل هنا يفيد، يفيد في إخراج المقدمة عن كونها محرمة. بعد ما يأثم، ما يأثم الإنسان، هذا الغاصب الذي اجتاز الأرض لا يأثم حينئذ، أو هذا الذي احتضن المرأة الأجنبية ولمسها لا يكون آثما إذا كان قاصدا بذلك الوصول إلى ذي المقدمة. أما إذا لم تكن المقدمة محرمة، سائر المقدمات إذا مقدمة مو محرمة لا، وفرض مقدمة مباحة، الشيخ لا يقول بأنه ليس أيضا مشروطة بقصد التوصل، لا، هي واجبة على القول بوجود المقدمة، هي واجبة مطلقة سواء قصد بها التوصل إلى هذه المقدمة أو لا. هذا هو التفسير الثالث. خب، إذن هناك تفاسير ثلاثة لكلام الشيخ. من الأخير نبدأ، من الأخير. أما التفسير الثالث هذا سوف يأتي إن شاء الله الحديث عنه عندما نتعرض لثمرة البحث. صدفة ثمرة بحث مقدمة الواجب هي هاي، هي هاي هاي هذا المثال الذي ذكرناه. يعني إذا كانت المقدمة محرمة وهي مقدمة لواجب أهم، ثمرة البحث عن وجود المقدمة هي هاي، فيجب دخول الحرام، فيجي يجي البحث عنها في الجهة، في الجهة التي عقدناها للبحث عن ثمرة المسألة في الجهة الرابعة حسب الفهرست، الفهرست الذي ذكرناه ذاك اليوم، الجهة الرابعة جهة البحث عن ثمرة البحث. هذا هناك إن شاء الله نبحث. هذا بالنسبة للتفسير. أما التفسير الثاني وهو أن يكون المقصود، مقصود الشيخ يريد أن يقول أن وقوع المقدمة امتثالا وعبادة هذا عباديته متوقفة على قصد التوصل إلى ذي المقدمة. إذا هذا مقصود الشيخ خب هذا صحيح، كلام صحيح، وقد بحثنا ذلك نحن سابقا في بحث الواجب النفسي والواجب الغيري، حيث قلنا أن الواجب الغيري هو في نفسه ليس قربيا، ليس عباديا، وإنما قربية وعبادية المقدمة والواجب الغيري تكون من خلال قصد التوصل إلى ذي المقدمة. إذا قصد الوصول إلى امتثال ذي المقدمة حينئذ تكون المقدمة عبادة، تكون قربية. وإذا لم يقصد بالمقدمة التوصل إلى ذي المقدمة لا، لا تكون. فلو كان مقصود الشيخ هذا، هذا كلام صحيح ما بحث، ولو كان مقصود ذاك الثالث فيأتي كلام. إذن يبقى نحن وتفسير الأول على تقدير أن يكون هو مقصود الشيخ، وهو أن يقال بأن المقدمة الواجبة هي عبارة عن خصوص المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة. هذا هو موضوع البحث. خب. والواقع أن هذا إذا كان مقصود الشيخ هذا أو مقصود أي واحد يسمعنا، المهم مناقشة الفكرة شيخ أو غير الشيخ، هذا الكلام في الواقع يواجه استغرابا، وذلك لأنه لا نكتة أبدا لتقييد المقدمة يعني الواجب الغيري تقييدا بهذا القيد، قيده التوصل إلى للمقدمة. ماكو مبرر أبدا لهذا القيد. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري الثابت للمقدمة بناء على القول به، طبعا كلامنا نحن بناء على القول بوجوب مقدمة الواجب، هذا الوجوب الغيري للمقدمة على القول به هذا ما هو ملاكه؟ ملاك الوجوب الغيري للمقدمة ما هو؟ لماذا تجب المقدمة وجوبا غيريا؟ أحد أمرين، إما أن يكون الملاك عبارة عن توقف الواجب النفسي على هذا، توقف ذي المقدمة على المقدمة، لأن الواجب النفسي متوقف على هذا إذن هذا هم يجب. إما هذا، وإما عبارة الملاك عبارة عن حيثية حصول الواجب النفسي بها، يعني إنما تجب المقدمة لماذا؟ بملاك أنه لكي يحصل ذو المقدمة، لكي يحصل ذو المقدمة فتجب المقدمة. أحد الملاك، إما ملاك حيثية حصول الواجب النفسي بسبب المقدمة، أو توقف الواجب النفسي على المقدمة. والشيء من هذين الملاكين لا يقتضي أبدا أن نقيد الواجب الغيري بهذا القيد الذي ذكره الشيخ، يعني قيد التوصل إلى ذي المقدمة، لا الملاك الأول ولا الملاك الثاني، كل منهما لا يقتضي هذا القيد. أما الملاك الأول وهو توقف الواجب النفسي على المقدمة، خب هذا التوقف ماذا يقتضي؟ يقتضي أن المقدمة واجبة مطلقة، سواء قصد الإنسان التوصل إلى هذه المقدمة أو لا. ليش؟ لأن ملاك التوقف متوفر في كل مقدمة. المقدمة التي يأتي الإنسان بها بقصد الوصول إلى هذه المقدمة، تلك ملاك التوقف موجود فيها، يعني الواجب النفسي متوقف عليها. والمقدمة التي لا يأتي بها بقصد التوصل أيضا ذو المقدمة متوقف عليها. عجبا، هل المقدمة التي لا يأتي بها الإنسان بقصد التوصل لا ليس ذو المقدمة متوقفا عليها؟ هم توقفك، التوقف مطلق. فإذا كان ملاك الوجوب الغيري عبارة عن التوقف، هذا الملاك يقتضي أن تكون كل مقدمة واجبة بالوجوب الغيري، مو خصوص المقدمة التي يقصد بها الوصول إلى هذه المقدمة. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني عبارة عن حصول الواجب النفسي بالمقدمة، وهذا الملاك يقتضي أن نقيد المقدمة بماذا؟ مو بقيد التوصل. إذا نحن وهذا الملاك، فيجب أن نقيد المقدمة لا بهذا القيد الذي ذكره الشيخ، بل نقيده بقيد الوصول، مو بقيد قصد الوصول. نفس الوصول، نفس الوصول إلى هذه المقدمة يجب أن يكون قيدا. إذا كان ملاك الوجوب الغيري عبارة عن حصول وتحقق الواجب النفسي بسبب المقدمة، إذا كان هذا هو الملاك، هذا الملاك يقتضي أن نقول أي مقدمة واجبة؟ هي المقدمة التي توصل فعلا، توصلنا إلى هذه المقدمة، مو المقدمة التي نقصد بها التوصل، قد نقصد ولا توصل. لا مثلي، نفس الوصول يجب. يصير كلام صاحب الوصول اللي ذكر قال أن المقدمة الموصلة هي الواجبة، وهذا ما نبحثه إن شاء الله. نفس الوصول شرط، وهو الصحيح عندنا، يعني نختارهم أن المقدمة الموصلة واجبة، المقدمة غير الوصول غير الواجب. إذن فهذا القول الثالث وهو المنسوب إلى الشيخ أيضا كالقول الثاني غير تام. بقي القول الرابع وهو القول الذي اختاره صاحب الفصول رحمه الله، وهو أن المقدمة الواجبة عبارة عن خصوص المقدمة الموصلة إلى هذه المقدمة. هذا القول إن شاء الله يقع الكلام فيه في مقامين، لأنه قول مهم والتفاتة ذكية من صاحب الفصول، ونحن أيضا سوف نختار هذا القول، ولذا يجب أن نبحثه مفصلا. يقع الكلام فيه في مقامين. المقام الأول في البراهين التي أقيمت من قبل خصماء هذا القول، من قبل المحققين الذين أبطلوا هذا القول، خالفوا هذا القول وأبطلوه، البراهين التي أقيمت لإبطال هذا القول. والمقام الثاني في البرهان على إثبات هذا القول إن شاء الله. من خلال مجموع البحث في هذين المقامين يتضح موقفنا تجاه هذا القول والصيغة الصحيحة لهذا القول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.